السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو اللقاء 52 من مجالس تفسير ابن جزي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. وهذا هو اللقاء 8 بفضل الله سبحانه وتعالى من تفسير سورة النساء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع، وأن يجمعنا إياكم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا المجلس يعني نسأل الله سبحانه وتعالى تقبله منا ومنكم، مهم جدا في قضية الأسرة والقوامة، الرجال قوامون على النساء، وبعض يعني بفضل الله فيه فوائد كثيرة جدا، ويعني إسقاطات على الواقع كثيرة جدا، وكذلك أمر المعاشرة بالمعروف، ويعني المعاشرة بالمعروف. فإن شاء الله هنجمع بين حقوق الزوج وحقوق الزوجة، كذلك هنتكلم في مواضيع لابد ننظر لها من الناحيتين، يعني مش من ناحية واحدة، لأن في بعض الناس تأخذ مثلا طاعة الزوجة للزوج، ها تقول الدين يخبرنا بكذا وكذا وكذا وكذا، طيب وهو في الحقيقة ما بيعملش حقوقه، فهو بيؤدي، عفوا، هو عايز الحقوق اللي ليه ولا يؤدي ما عليه. أو العكس، من نساء تقول لا، ده انتوا ربنا أمركم بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، والرسول كان يعامل زوجاتي بكذا وكذا وكذا وكذا، وهي ما بتعملش كده، هتعملش واجباتها أو الحقوق اللي عليها. فبالتالي لابد يكون نظرة للاثنين بإنصاف، لأن مهما نفعل الله سبحانه وتعالى مطلع علينا عز وجل، وإنسان يكذب وينافق ويداهن ويجادل بالباطل إلى غير ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى مطلع علينا سبحانه وتعالى. فإن شاء الله نتكلم في الأمور دي. كذلك في برضو عدة مواضيع معنا إن شاء الله، في ماذا نفعل عند الخلاف بإذن الله سبحانه وتعالى، كذلك حق الزوجة في بعض الأمور وحق الزوجة في بعض الأمور، تمام، في بعض الأمور ككلام عام إن شاء الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. كان في معنى يعني نضيفه في قول عز وجل وخلق الإنسان ضعيفا، وخلق الإنسان ضعيفا، القرطبي رحمه الله قال وخلق الإنسان ضعيفا نصب على الحال، يعني يعرب حال، وخلق الإنسان ضعيفا، قلنا بعد المعارف أو بعد النكرات، بعد المعارف تعرب أحوال، وبعد النكرات الصفات. طيب، فالإنسان هنا معرفة، وخلق الإنسان حاله إيه؟ ضعيف. قال والمعنى أن هواه يستميله وشهوته، يبقى أن هواه يستميله وشهوته وغضبه يستخفانه، أن هواه يستميله وشهوته غضبه يستخفانه. طيب ليه احنا المعنى ده؟ ان احنا نعرف ان احنا بشر، وخلق الانسان الرجل والمرأة انسان، فبالتالي في حاجات هتطلع في المعاشرة بالمعروف، نعم، وفي القوامة هتكون خلاف ما يرضي الله سبحانه وتعالى، فلابد برضو نكون عارفين كده، ونكون حاطين في الحسبان، نكون حاطين في الحسبان ان ده ورد هيحصل، مش الحياة المثالية اللي بنسمع عنها اللي هو بقى بيصورها لنا في الأفلام والمسلسلات. فبالتالي لما الزوج أو الزوجة ما يشوفوش كده، بيبدأ بقى النفرة والوحشة والجفاء ما بين الزوج والزوجة، والمشاكل والكذب إلى غير ذلك. طيب، يبقى في هوى عند الإنسان، وفي شهوة، شهوة الانتصار للنفس قريبة من الهوى في المعنى ده، أو الشهوة المحرمة أو الشهوة الحلال، وفي الغضب، وفي الغضب، في رجال إنسان سريع الغضب، وفي امرأة سريعة الغضب، فده برضو محتاج حكمة، إزاي نتعامل، إزاي نتعامل. يقول القرطبي وهذا أشد الضعف، فاحتاج إلى التخفيف، فاحتاج إلى التخفيف. وقال طاووس أو طاووس، اللغتان صحيحتان، ذلك في أمر النساء خاصة، يعني الإمام طاووس رحمه الله حصرها في أمر النساء. قال القرطبي وروي عن ابن عباس أنه قرأ وخلق الإنسان ضعيفا أي وخلق الله الإنسان وخلق الله الإنسان ضعيفا أي لا يصبر على النساء. قال ابن المسيب: لقد أتى علي 80 سنة وذهبت إحدى عيني. شوف يا جماعة ابن المسيب وما أدرك ابن المسيب، خلاص من أعلم التابعين. يقول: لقد أتى علي 80 سنة وذهبت إحدى عيني وأنا أعشو بالأخرى وصاحبي أعمى أصم. من صاحبه أعمى أصم؟ يعني ذكره. وإني أخاف من فتنة النساء، وإني أخاف من فتنة النساء. وبعضهم يقول أيضا: لا يمنع أن الإنسان خلق ضعيفا من أصل خلقته، هو من ماء مهين، وخلق سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام أجوف. ونعم لا يصبر كثيرا على الشهوات. طيب ركزوا بقى معايا في الآية دي، خلاص كده مرت معنا. هندخل بقى بالنفسية دي، إن احنا جماعة بشر، الزوج بشر، الزوجة بشر كذلك. طيب قال الله عز وجل، بسم الله: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وفعلا يعني مش مبالغة، إن شاء الله تسمعوا الآن فوائد في الآيات، كثير من الفوائد دي مش مشهورة، خلاص. وهحرجكم برضو على بعض المصادر، ومن باب الدين نصيحة، حاولوا يعني نشر الدرس ده لكل اللي تعرفوا بقى، حد متزوج مش متزوجة. فعلا اتباع الوحي نور على نور، وفعلا سكينة للقلب وراحة نفسية. طيب قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. فعلا يا جماعة هنيئا للإنسان اللي هو المشغول بتفسير كلام ربنا سبحانه وتعالى، بتفسير كلام ربنا سبحانه وتعالى، ويستضيء فعلا بنور الوحي. والوحي بيعدل الإنسان، يعني مرتبط بالقرآن والسنة، سلوكه، السلوك والتفكير، السلوك مع الناس ومع رب الناس سبحانه وتعالى قبل ذلك، وطريقته في التفكير وقلبه والأعمال القلبية والخلوة والجلوة، كل شيء أثر الوحي ده بيبان على الإنسان. طبعا من الجهل، من الجهل الآن مش عارف في موضوع كده تنتشر، الإنسان طبعا مع كثرة الصلاة بيجمع، يبقى إذن ده ترند بين الملتزمين والملتزمات. تقول لحد في حد ملتزم وملتحي وحافظ القرآن، يقول لك بس يمكن منافق ما بيعملش بالقرآن. أنا والله العظيم بستغرب، ده بداية الرد كده. احنا مش عايزين نسخن بس من بداية الدرس، بس فعلا. طب فقلت لها: طب ممكن منتقبة وكذا وكذا. قالت لا. طب قلت لها: طب ايه ده؟ يعني والله يا جماعة حاجات غريبة كده، بنفرض كده سوء الظن. طب طب في يا جماعة حد بيصلي، ما يمكن حرامي. بصراحة حاجات غريبة يعني. انا مش عارف يعني الملتزمين او الملتزمات الا ما رحم الله طبعا بيجيب الحاجات دي منين. المفروض تقول لحد مثلا في اخت منتقبة كذا كذا، خلاص هو بيفرض حسن ظنه وبعدين نشوف. ايوه ظهر غير كده تمام. يقول لك: طب لا، طب ما يمكن كذا. يا عم انت مضطرب نفسيا، ولا انت اللي كده وعايز تسقط على الناس الكلام ده؟ بس بجد والله حاجات غريبة. الاصل في المسلم براءة العرض وحسن الظن، يعني ده الاصل. بعدين بقى نشوف، يمكن ما بيعملش. لما نشوف معاك دليل ماشي، بس هنقعد كده نسيء الظن؟ طب ما يمكن هي كذا، يمكن هو كذا. مش عارف بصراحة ايه الكلام ده. يعني الله يعافينا من الافكار. احنا قلنا يا جماعة الدين عبادة ومعاملة، وتفكير كذلك بيبان. فممكن حد يكون عابد ما شاء الله وتفكيره ربنا عافينا فعلا، وممكن حد صاحب عبادة جدا وتعامله مع الناس إن لله وإنا إليه راجعون. المرأة التي كانت تودي جيرانها كما تعلمون. فالإسلام شمولي، الإسلام شمولي. طيب الرجال قوامون، غريب الآيات أو غريب الكلمات. قوامون جمع قوام، جمعه قوان. ابن عطية رحمه الله في المحرر الوجيز يقول فعال بناء مبالغة، وهو من القيام على الشيء والاستبداد بالنظر فيه وحفظه بالاجتهاد. طيب كده ده كلام ابن عطية. وبعضهم يقول جمع قوام وهو القائم بالأمور، فالرجل قائم على المرأة يدبر شؤونها ويوفر احتياجاتها ويأمرها بطاعة الله ويؤدبها إن احتاجت إلى تأديب، ويأمرها وينهاها إلى سائر ذلك من مستلزمات القوامة. وإحنا جماعة عندنا في مصر المركب اللي لا ريسين تغرق خلاص، يعني حتى البيت هات معنا إن شاء الله في الفضل إن المرأة هي اللي تكون لها القوامة أحسن من كل الاثنين. بس ده طبعا غلط، أيوة ده غلط أنا عارف، بس أقول لكم يعني أسوأ روحشين. وحتى في أي شيء ما فيش قيم الحاجة مش بتمشي خلاص. ولذلك حتى احنا عارفين الإمام ابن القيم رحمه الله أبوه كان قيم المدرسة الجوزية، فاسمه ابن القيم لو أنا غف، لكن ابن قيم الجوزية رحمه الله خلاص، فده القيم. فالرجل قيم على زوجته، هنشوف طب هل هيظلمها وما يتقش ربنا فيها بقى لا. وجماعة في كشة برضو معذرة كده برضو وسط النساء في الأمر ده، وفي كشة برضو ناس بتكش كده من برضو من النساء، مش عارف دي برضو ايه برضو مصدرها. وعد برضو وفيكم سمعونا لهم حضط ودانه الحد تاني عمال يسمع، فبيكره الأمر، أمر بقى الزواج أو غيره، أو خد نفرة، ولا في مشكلة فين بالضبط برضو مش عارف. ده بقول لكم ده غالب اللي بيحصل يعني كأسئلة وغيرها. تقول لي بس فيها حاجات طبيعية، أيوة الحمد لله فيه، فخلاص دي طبيعية مش هقولها، مش هقول والله في حد بالفطرة أنه بيحب الزواج، طب ما دي عارفينها جماعة عادي. أقول لكم حاجات غير الطبيعية عشان نعرف. يبقى ده قوامون على النساء ليه؟ طيب في طبعا يعني طبعا عقيدة أهل السنة والجماعة إن دي خدناها يعني تكلمنا عنها في 200 سؤال جواب في العقيدة، إن معللة وأقم الصلاة لذكري الرجال قوامون على النساء، ومثلا برضو ولا تقربوا الزنا لأنه كان فاحشة. فالتعليل هنا الرجال قوامون على النساء ليه يا جماعة؟ بما سببين، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، هات معنا إن شاء الله في الشرح. فالصالحات قانتات، ما معنى قانتات؟ أي مطيعات لمين يا جماعة؟ مطيعات لمين؟ ها بسم الله، مطيعات لمين؟ للزوج، ها لزوجها، الأحسنتي صح، للاثنين يا جماعة، مطيعات لله عز وجل ثم للأزواج. ما هي مش هتطيع الزوج إلا لو عندها دين في الغالب يعني، تمام؟ لأن الله عز وجل يأمرها بذلك، يبقى مطيعات لله عز وجل ثم للأزواج. حافظات للغيب يعني حافظات لأنفسهن عند غياب أزواجهن، هذا واحد. وده في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في شأن المرأة الصالحة قال وإذا الزوجة الصالحة قال وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله، وهي تمام إن شاء الله. يبقى حافظة لنفسها عند غياب الزوج، وكذلك حافظات لأموال الأزواج، وكذلك حافظات لما عليهن من عموم الحقوق، دي حافظات للغيب. بما حفظ الله أي بحفظ الله لهن، بمعنى بعون الله سبحانه وتعالى وتسديده لهن، بمعنى فلولا أن الله عز وجل حفظهن، حفظ المرأة من الفتن وأعانهن ما حفظنا، يعني ده التوفيق من الله سبحانه وتعالى. وذلك قوله واصبر وما صبرك إلا بالله. في وجه آخر حافظات لحقوق الأزواج، كما أن الله سبحانه وتعالى حفظ لهن حقوقهن عند الأزواج، بمعنى إذ أمر الأزواج بحسن عشرة النساء والإحسان إليهن. اللي مش فاهم يا جماعة يسأل، معلش هذا درس مهم جدا ودسم، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يخرج منا إلا ما يرضيه عنا، إن ولي ذلك والقادر عليه. يبقى معنين، إن ربنا بحفظ لهن، إن ربنا حفظهم وسددهم كده. اتنين، إن هم حافظات لحقوق الأزواج، تمام، لأن الله سبحانه وتعالى أمر الأزواج بحسن عشرة النساء والإحسان إليهن. نشوزهن، نشوزهن، المرأة الناشز هيأتي معنا طبعا ده لها أحكام والإنفاق عليها وإيه صور النشوز، هيأتي معنا إن شاء الله. المرأة الناشز نشوزهن أي استعلاءهن على طاعة الأزواج، استعلاءهن على طاعة الأزواج، أو مخارب منه عصيانهن، عصيانهن. طيب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا في حديث عند النسائي الكبرى والحاكم، يعني هو متكلم في سنده، من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير النساء، من خير النساء؟ قال: امرأة إذا نظرت إليها سرتك. شوف يا جماعة برضو شمولية الزوجة في كله، عشان في ناس بتحصر المرأة في الدين فقط أو في الجمال فقط أو في النسب فقط أو في المال فقط أو إن هي دمها خفيف فقط، يقولك لازم تاخدها دمها خفيف. يا جماعة الشمولية للأسف غالب المشاكل اللي عندنا عموما في الواقع عشان ما فيش شمولية. لو بنؤدي الدين كما أنزل الله سبحانه وتعالى وكما بلغنا النبي صلى الله عليه وسلم، الحال مش هيكون كده طبعا. فالنبي يقول: خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في مالك وفي نفسها، بعض نظرك في مالها. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية اللي احنا معنا. يبقى كده نشوزهن، فاعظوهن. يبقى إذن كده شوف، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بمحافظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن. ممكن امرأة صالحة وتبقى ناشز، ممكن تبقى امرأة صالحة وتبقى ناشز، يعني تقع في النشوز يعني خلاص. وزي جماعة دايما الدين بيضع كل الاحتمالات، يعني مش بيخلي الإنسان جماعة مرتبط بالقرآن والسنة لا يخليش يقولك يا ازاي ده حصل، لا ما بيخليكش تعمل كده، تمام. ويأتي معنا صلى الله عليه وسلم آل من نسائه عليه الصلاة والسلام شهرا، آل من نسائه شهرا. فلما نعرف كده ونعرف ان حصل طلاق، النبي صلى الله عليه وسلم طلق السيدة حفصة، تمام، وبعض الصحابة طلق، او يعني عدد من الصحابة طلق، هنعرف ان المجتمع عادي كده، ان عادي ممكن سن يطلق، ممكن امرأة صالحة ما شاء الله في حاجات كثيرة وتطلق، عادي لم يحصل توافق. فدينا تبقى سهلة، مش نظر ده المجتمع بقى المطلقة او المعدد او الانسان بقى هيأتي معنا ان شاء الله بقى، ودي برضو بتحصل منها مشاكل، نظرة الاهل ان احنا لازم بقى نكون قيمين على الزوج والزوجة. يجي بقى اخوه: ايه اخبارك، عامل ايه مع، لا انت لازم تعمل كذا وتعمل مع مراتك كذا، انت ما عندكش كرامات، امها ايه، بنت عامل ايه الاخبار، لا يا حبيبي، لا يا حبايبي، انتوا كلكم كده شكرا بره بجد والله، هات معنا ان شاء الله. طب نعمل ايه بقى مع الناس دي، خلينا هنا في نعمل ايه مع نشوزهن. قال: فعظوهن. الوعظ العلماء بيعرفوه هو التذكير بالخير بما فيه من ترقيق للقلب، وقد يطلق على التخويف. شوف يا جماعة، الرجل يعمل وعظ لمين، لزوجته التي نشزت. طب ايه علامات النشوز، هات معنا ان شاء الله. يعمل ايه يا جماعة، المعنى: ذكرهن بما في كتاب الله وبما أوجبه الله عليهن من طاعة الأزواج، وخوفهن وعيد الله لهن إذا هن عصين الأزواج. ياه، ممكن رجل، طبعا ده محتاج رجل عنده دين ومرأة عندها دين، عشان كده أهمية الاختيار، فيذكرها بالله سبحانه وتعالى ويخوفها. طيب، وبرضه يذكرها بما يجب للأزواج من جميل العشرة وحسن الصحبة، تمام، وغير ذلك. شقاق، وإن خفتم شقاق بينهما، إيه اللي يحصل؟ الشقاق المنازعة والخصومة، المنازعة والخصومة. طب خفتم يعني خلاص هو حصل ولا قبل أن يحصل؟ هاتي معنا إن شاء الله. لذلك ابن عطية رحمه الله في المحرر الوجيز يقول: النشوز أن تتعوج المرأة وترتفع في خلقها. بتعامل كده معاملة الإنسان، معذرة مش معذرة، النشوز متكبر. وفي نساء جماعة تتكبر على زوجها حدث ولا حرج. يقول: وتستعلي على زوجها وهو من نشز الأرض. نشز الأرض، يقال ناشز وناشص. طيب، ده في اللغة. نشز الأرض، الأرض النشز اللي هي الأرض العالية المرتفعة، تمام. طيب احنا بصوا يا جماعة نعمل ايه، هناخد كأن سين جيم كده، ماشي، وبعدين هنقرأ ان شاء الله الآيات من تفسير ابن جزي وناخد بقى الفوائد المستنبطة فيها بإذن الله سبحانه وتعالى. وأثناء ذلك هيكون معنا ان شاء الله الحديث في حق الزوج على الزوجة وأحاديث في حق الزوج على الزوج. طب أنا ليه قلت كده؟ إن شاء الله يكون معنا من أحاديث رياض الصالحين للإمام النووي. خلاص، وفعلا رحمه الله أبدع في هذا الأمر. خلاص، رحمه الله رحمة واسعة، يعني فعلا في هذا الأمر هو جمعهم مرة بعض في رياض الصالحين جميل. إن أحيانا في حد أعور في الاستدلال، بياخد ما له ويترك ما عليه، بس تيجي بقى في أي أشياء يبدأ ياخد ما له فقط وبالدين، وقال الله وقال الرسول. طب واللي عليك؟ طيب، الرجل والمرأة، تمام. طيب، السؤال الأول: هل صح لهذه الآية الكريمة سبب نزول؟ ورد سبب نزول عند الطبري رحمه الله، لكنه مرسل من طريق الحسن البصري، أن رجلا لطم امرأته. في المحرر الوجيز ذكر ان الرجل ده سعد بن الربيع، متخيلين يا جماعة على صحة الاثر يعني، بس هو مرسل. سعد بن الربيع ده للنبي قال لزيد بن ثابت: التمس لي سعد بن الربيع حي ام قتل في احد. فلما ذهب اليه زيد بن ثابت وجده في اخر رمق، فقال: يا سعد، ان رسول الله يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك. قال: وعلى رسول الله السلام صلى الله عليه وسلم، إني أشم رائحة الجنة وأخبر قومي من الأنصار أن لا عذر لكم، لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. سعد بن الربيع اللي هو جماعة صاحب قصة مين؟ صاحب قصة مين يا جماعة سعد بن الربيع؟ لا يا جماعة لازم تشاركونا كده، احنا لسه في بداية الدرس. سعد بن الربيع صاحب قصة مين؟ طب لا غيرها، حاجة تدل على فضله، يبقى احنا كده كان يشم رائحة الجنة في غزوة أحد وقتل، تمام، ومشهور بحاجة يا جماعة مشهورة جدا. ده ازاي بس؟ ربنا يا رب يكرمكم يا رب. لا لا لا لا يا جماعة، عنده ايه؟ عبد الرحمن بن عوف، جزاكم الله خيرا. النبي اخى بينه وبين عبد الرحمن بن عوف القصة المشهورة، قال: أنا متجوز اثنين، أطلق واحدة، شوف أيهما أفضل جميلة بالنسبة لك وأطلقها وتتجوزها، ومالي إن أنا من أغنى الأنصار مالا، من أغنى الأنصار مالا، نص مالي لك. سبحان الله، تتخيلوا يا جماعة حاجة. ده سعد، هو مش ده سعد بن الربيع ولا أنا؟ عبد الرحمن معروف، نعم، تمام. يا جماعة ما تشككوناش، ما تصلوا على النبي، تمام. الشاهد يعني بقول لكم، شوف يعني واحد زي كده، بس الأثر مرسل. المهم، من طريق الحسن أن رجلا لطم امرأته فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يقصها منه تقتص، فأنزل الله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فتلاها عليه وقال أردت أمرا وأراد الله غيره. يعني إذن دي الآية نزلت لتأديب الزوجات. طبعا يا جماعة الكلمة دي فضفاضة برضو التأديب، أحيانا الرجل يكون ظالم تمام. فأنا الآن مش بتكلم على قصة معينة برضو عشان حد يقول لي لا أصلا قبل كده من كذا كلام. يا جماعة عام ربنا يرضى عنكم، فمحدش يحصر في فكرة معينة للكلمة دي بقولها كتير خالص تمام. طب عشان أحيانا حد يكون بقى مخنوق وعامل مشاكل في البيت ويجي بقى ينفجر علينا احنا يقول لا ازاي وربنا ما بيقولش كده. ما بتكلمش على حضرتك يعني، بتكلم ده الوحي تمام، على اسقاط بقى الواقع ومين اللي حصل ومين اللي ظالم ومين المظلوم. اه والله ما اعرفش، لا اعلم الغيب. طيب طبعا بس قلنا الاثر ده مرسل. السؤال الثاني، اذكر عددا من الادله على قوامه الرجل على المراه، قوامه الرجل على المراه. طبعا في ادله منها هديكم يا جماعه الان حديث. انا الحديث ده كنت مع بعض الاخوه كده كنا في سفر، فبنتكلم ايه حكم حكم النكاح، كنا بنطرحها كفقهيا يعني، وبنتكلم طب ده اللي يعني طبعا الجمهور اتكلمنا فيها خلاص مش هنعيد. فسبحان الله كان يعني الحديث ده كان اخر ساعتها طرحه. لا مش ممكن، هو حق الزوج على زوجة كده بصراحة حاجة في منتهى الجمال، يعني انا ما كنت اتخيل ذلك سبحان الله، وكان اول مرة اعرف الحديث بس. وبعدها بقى ربنا علمنا رب، كل ما مقرأه كده يستوقفني هذا الحديث بصراحة. طيب لكن ايه من ضمن الادلة هنا معنى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. فبرضه يا جماعة لابد في اختيار الزوج يكون عنده صلابة نفسية، اما انا اسف ما يكونش طفل، ما يكونش ابن ماما يعني معذرة، لان ممكن يكون عنده دين وكل حاجة وضعيف جدا في الامر زي كده، ده مش هيكون قائم على البيت خلاص. والمرأة في الأصل ان هي ما تكونش قائمة على البيت، ده الأصل على فكرة. فلابد من وانا يا جماعة الشمولية في كل حاجة. طب ما فيش حد فينا كامل طبعا، خلاص بنسدد وبنقارب، دي تمشي ولا ما تمشيش، دي تعدي ولا ما تعديش كده. والاستشارة طبعا، الاستشارة والاستخارة، الاستخارة ان شاء الله نتكلم عن الاستخارة خلال ايام، هتعرف في اسرار فعلا في الاستخارة كثير من المسلمين والمسلمات إلا ما رحم الله ما يعرفهاش، ليست مبالغة ورب الكعبة هتشوفوها إن شاء الله. الآية الثانية وللرجال عليهن درجة، وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. خد بقى العظمة ده. أخرج ابن أبي شيبة بإسناد حسن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أتى بابنة له إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنتي هذه أبت أن تزوج، هي مش عايزة تتجوز يا رسول الله. قال فقال لها أي النبي صلى الله عليه وسلم أطيعي أباك؟ فقالت لا حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته. فقيها والله فعلا، أصلا مش عامل حاجة غير لما أكون عارفة. مش زي يا جماعة الآن الزواج إلا ما رحم الله برضو بيكون كده بسم الله بسم الله خلصنا، لا بيكون فيه مثلا تأهل نفسي ولا نضج علمي ولا قراءة حتى في الأمر ولا سماع دورات أو مثلا حتى في تعليم، هي بسم الله كده جت كده، أنت بقى أنت ونصيبك فيه أو فيها طبعا إلا ما رحم الله. فبالتالي بيحصل خلافات طبعا، كنت ممكن أذكر لكم بعض نسب الطلاق في الوطن العربي لا سيما على عدد كم سنة اللي فاتوا، كان في المتوسط يعني كل 7 دقائق حالة طلاق، كل 7 دقائق تخيل. طبعا فيها أسباب كثيرة جدا طبعا، الناس بتفكر شفت يبقى احنا بلاش، مش كده يا جماعة والله. طبعا خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. يا جماعة ده الفطرة، الزواج ده الفطرة خلاص وعادة الرسل كده بس. لكن مش معنى في حد سمع كم خد فكرة، وللأسف يا جماعة احيانا الانسان بيدخل في يسمع مثلا فكرة بينسجم فيها فبياخد قرار بناء على كده. طب ليه كده؟ ومش عارف دي سبحان الله شفتها في كثير من الاخوات في الاسئله، بدات تكش كده وتقول اصل سمعته في وحده ورفعت خلعه كذا، طب هو ممكن ويا ربي ايه يا جماعه، طب ايه ده؟ ده والله اعلم من ضعف النفسيه بلا شك. هو انا اقول لك في حد قتل حد وكده عشان كان ماشي معاه، فانا اقول لك مش همشي مع حد تاني، اديكم استنكرتوا. لا يا عم ليه كده، ما في ناس كويسه، بس ادي الامر. طب ما في الحين التاني، بس طبعا الناس دي مش بتظهر، مش حد كده يطلع يا جماعه انا اسعد انسان في الكون، ليه حبيب قلبي مراتي كذا وكذا، او تطلع واحده تقول انا اسعد حد في العالم، ليه؟ عشان زوجي. ده مش هيتحسد. فالصوره اللي هي بقى منتشره المشاكل دي، وفضلا بقى على السوشيال ميديا بقى وبتوع بقى النسويه والبلاوي. المهم هذه المراه البنت يعني قالت لا مش هتجوز حتى تخبرني ما حق الزوجة على زوجته. فردت عليه مقالتها، تمام، يعني بتعيد. فقال عليه الصلاة والسلام، اسمع يا جماعة، اسمع اسمع اسمع، حق الزوج على زوجته. حد يا جماعة عارف الحديث؟ طيب طب في ناس بتكتب كده ما شاء الله، يكتب بس كلمة واحدة، طيب الله ما بارك ما شاء الله. طيب شوف يا جماعة، فقال صلى الله عليه وسلم حق الزوج على زوجته أن لو كان لا، النسوية دي قصة كبيرة خالص. لا يا جماعة النسوية دي محتاجة الله أعلم، ممكن ربنا يسر ناخد درس كامل عن النسوية. المهم يعني جايين بقى مع المرأة جدا وضد الشرع، ربنا يقول كذا ولا، بس أكيد ده كان أيام زمان، لكن الآن لا ما ينفعش، والمرأة لازم تبقى تعمل كذا. فلا فكر منحرف جدا، وممكن المرأة تكون نسوية دون أن تشعر، فصعب الآن الكلام عنه. وتكلم بقى في الميراث وليه ربنا عمل كذا وليه الرسول عمل كذا، طب ده أنت يا بنتي أصلا غير كذا. المهم يعني شوف يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول حق الزوج على زوجته أن لو كان به قرحة، أن لو كان به قرحة فلحستها، أو ابتدره من خراه، أو ابتدر من خراه صديدا ولحسته ما أدت حقه. تاني يقول النبي عليه الصلاة والسلام، نعم يا جماعة بإسناد حسن، يا جماعة عادي ما ندخلنا بقى في الحديث، يا جماعة رجعوا ابن أبي شيبة مجلد 4 صفحة 303، تمام، إسناد حسن وصححه بعض أهل العلم، يعني حسن وصحيح. يقول عليه الصلاة والسلام حق الزوج على زوجته أن لو كان به قرحة فلحستها، أو افتدر من خراه صديدا ولحسته ما أدت حقه. يا نهار أبيض، البنت بقى تقول إيه؟ قال فقالت والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا. قال عليه الصلاة والسلام لا تنكحهن إلا بإذنهن. هي ما أذنتش خلاص، ما تزوجش بنت، سبحان الله. فإذن ده أهمية قوامة الرجل، وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وبرضه يدلك ان البنت دي فقيهة، هذه البنت فقيهة، ان هي لا تقدم على شيء حتى تعلم ايه اللي تعمله وايه اللي ما تعملوش. مش يا جماعة بعد ما تتجوز تبدأ تسأل طب ازاي نرضي الزوج، الله المستعان. وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل اي النساء خير، هذا الحديث عند احمد بإسناد صحيح، ده صحيح قريب منه اللي احنا ذكرناه. قال عليه الصلاة والسلام من النساء خير يا جماعة؟ التي تسره إذا نظر، التي تسره إذا نظر. طبعا يا جماعة احنا معلش مش بحب الحواديت، يعني ممكن ناخد ساعة ونص حواديت وقصص، ممكن هنختلف مع بعض، تقول كلامك انت بتحكي في واقع فيه قصص تانية حلو، وأنا بس احنا بنحكي بفضل الله القرآن والسنة، لكن بنطعم او يعني زي ملح كده بهارات بسيطة في الكلام ده، خلاص يعني متفقين في الحديث. واقول لك في قصه كده حصلت بسرعه مثلا، تمام، احنا محتاجين نور، محتاجين وحي. التي تسره اذا نظر، اعرف يعني في حد طلق زوجته لسبب تافه جدا بسبب النظافه. حد يقول لي طب ده افضل، يا جماعه انا بحكي قصه، ده اسمه خبر. يعني اقول لك انا الان ثواني كده يا جماعه، انا شربت ميه، ثواني، بسم الله، شربت ميه، تقول لي خطا، لا انا شربت، ده مش سؤال، ده اسمه خبر. فانا بحكي لك في حاجه حصلت، تقول لي بس هو الافضل ما كانش طلق وليه حاجه نظافه بسيطه كده، خلاص هو قفل والراجل طلق، عديها. انا بحكي لك مش هنقوم الموقف اللي حصل، بس فعلا بقول لك التي تسره اذا نظر. في امراه ذكيه بتكسب زوجها بتاثره، التي تسره اذا نظر، خلاص، وتطيعه اذا امر، ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله. كذلك من الادله، احنا كل ده بنتكلم في ادله قوامه الرجل. المرأة لا تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه كما قال عليه الصلاة والسلام، وكذلك لا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه، ولا تخرج إلى المسجد إلا بإذنه، وإذا ده كلها حاجات يا جماعة أدلة، وإذا دعاها إلى فراشه وجب عليها طاعته، فإن أبت لعنتها الملائكة حتى تصبح كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين. إذا دعا الرجل، من حديث أبي هريرة، إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجي لعنتها الملائكة حتى تصبح. ومسلم من حديث أبي هريرة أيضا قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، يا الله. وإلا الذي كان، إذا يا جماعة إثبات عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله في السماء، إلا الذي كان في السماء، الحديث صحيح مسلم. تخيل بقى أهل البدعة يقولوا إيه ده، مش عارف يردوا، أو يعني التحريف، والله الله المستعان. في البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع، الله المستعان. فإذا دي أدلة من ضمن الأدلة على قوامة الرجل. طيب سؤال ثاني: بأي شيء كانت للرجل قوامة على المرأة؟ أيوة جماعة طبعا، ماشي، عشان الأخت تقول استثناء لو مريضة. أيوة جماعة، لو امرأة مريضة جدا مثلا، خلاص هتعمل إيه؟ طيب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني نتكلم في العادي، بنتكلم في العادي، تمام، عاملة عملية مثلا، خلاص، فاحنا نتكلم كمجمل، تمام. طيب أو هو كذلك سمحها، لا خلاص، خلاص يا سلام، حقه وأسقطه. طيب بأي شيء كانت للرجل قوامة على المرأة؟ بحاجتين ذكرهم الله عز وجل في كتابه: أولا بما فضل الله بعضهم على بعض، ده يا جماعة الفطرة، والله فعلا يا بخت المرأة، يا بخت المرأة. جماعة ربنا يكرمكم، مش عايزين شغل الصعبانة، عشان في ناس بتقعد في الأسئلة كده تقول بس نندم الحظ، ربنا يرضى عنكم. الأمر محتاج حكمة واحتساب، يعني حل المشاكل ده محتاج أصلا محاضرات تانية، خلاص؟ هنتكلم في الطبيعي. وللأسف قلت إن في ناس بتاخد سنين سنين مش مديها نفسها فرصة إن هي تفكر، فبترجع بعد سنين هي غلط. يعني أخت تقعد تفكر سنين أنا مظلومة وما عملتش معايا كذا، وأول كان موعدني بكذا، وبعدين إيه ده؟ ده فعلا مقصرة في حتة في الطمنطار في الجول، يعني في المرمى، ده مش واخدة بالي. طب خلاص هتبدأ بقى ترجع قصة ثانية، ماشي، حلو، جزا الله خيرا. يعني ان اي حد يا جماعة يقدر يعيش ان انا مظلوم، أي مش والله، اي حد على فكرة، تمام. فاتقوا الله في الامر ده. يعني يبقى بما فضل الله بعضهم على بعض، العلماء قالوا ان ربنا عز وجل جبل الرجال على قوة في البدن، صح كده؟ أيوة، ورجحان في العقل والدين والفضيلة بصفة عامة، كما قال تعالى: وليس الذكر كالأنثى، وقال تعالى: وللرجال عليهن درجة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، طب تخيل لما امرأة تدبر أمر البيت أعني وترغب أمر الزوج، اللي هو بقى هيأتي معنا هتكلم في المعنى ده بما وبما أنفقوا من أموالهم. إن العلماء يقولوا الأفضل امرأة تكون لا تنفق في البيت، ده الأفضل، ما بنتكلمش في حلال ولا حرام، لأن غالب النشوز عشان كده آية جاية بعدها النشوز. طب في قصص كده شفناها، في قصص كده شفناها، لما تختار معه تقول له خلي بالك اعرف يعني ايه، ما تقولوش كده لو محترمة يعني عندها دين، ما تقولوش كده، بس هي الرسالة مفادها انت بتنفق على الاولاد وانا جميل معايا فلوس برضو، اصحى للحديث يعني، ركز معايا كده وصل على النبي مباشر او غير. والحدة دي يا جماعة عند الرجال، عشان في رجالة ما بتفرش معايا يعني، نسأل الله العفو والعافية، الفترة بداية بتكون يعني فيها يعني حاجة غلط يعني، تمام، طمس بقى على القلب، نسأل الله العفو والعافية، عادي يقعد في البيت بقى ومراته تشتغل، لا ما نتكلمش عادي، احنا نتكلم عن في الطبيعي، الرجل ما يحبش دي ابدا، هو ربنا خلقه هو اللي ينفق، في بقى تقول له لا ده انا هنفق وانا اصلا ساكن لما اديتك واقول له انت الله، ما ينفعش ما ينفعش. ولذلك من اسباب النشوز امر الفلوس وامر المستوى المادي او الاجتماعي العالي. تقول لي طب النبي والسيدة خديجة، أيوة يا عم لو عنده دين والله يا سلام، امرأة غنية وكده ده تمام، محدش يكره، بس في ناس لا الأمر ده مش هينفع معها، تبدأ خلي بالك أنا بنت ونظلي هانم با ويا عثمان والخدام بتاعي أنت مش فاكر، لا لا لا ده يعني الله يعافينا، صعب صعب جدا ده، تمام. فالنبي يقول لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، طيب يبقى القوامة كل الرجل، المرأة تدبر طبعا، عارفين يعني القادمون من الخلف كده زي حارس المرمى، طبعا حارس المرمى ليه لخساب المرمى خلاص شكرا، هو أفضل ولا المهاجم؟ الاثنين يا جماعة مع بعض، حدش يقول ده إذن اللي في الصورة المهاجم هو اللي جاب الهدف، ما هو لولا اللي بيصد هو اللي اداله الكرة من وراء هو اللي بيدافع عن الأهداف، ما كانش الكلام ده يحصل. فالمرأة ربنا اختصها بحاجات برضو، تربيت بقى الأولاد والاحتساب، حاجات كتيرة جدا مش عند الرجل، في بعض الحمل بقى والرضاع وكده والرجل عنده حاجات مش عند المرأة، بس فنرضى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليم. طيب يبقى ده كده يا جماعة الحاجة الأولى، بما فضل الله بعضهم على بعض، صح المقارنة بين الرجال والنساء سبب خراب البيوت بالضبط. وبرضو النبوة جعلت فين؟ في الرجال، قال تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، وكذلك جعلت شهادة الرجل يعني تعدل شهادة امرأتين، ده السبب الأول إن هو القوامة كل الرجل. السبب الثاني المذكور في قوله تعالى وبما أنفقوا من أموالهم، يبقى هنا يا جماعة ده يتضمن النفقات اللي بينفقها الرجل على زوجته، فإنفاق الرجل على زوجته مر معنا ده واجب بالإجماع، وكذلك الصداق اللي الرجل دفعه لأجل امرأته، تمام. ولذلك للذكر مثل حظ الأنثيين، هات معنا في الفوائد، هات إن شاء الله معنا في الفوائد. طيب يبقى هنا في ملاحظة خلاص، إن تخلف أحد الأمرين اللي هو يا جماعة أحد الأمرين اللي هو ما جبل عليه الرجال، المرأة بقى تبدأ تسترجل معذرة وتدخل في مكان مش مكانها وتعمل بقى مع الرجالة والفلوس والبيزنس وكذا، وهو التاني شغال خلاص، فضلا بقى عن ان هو بقى ان هي بقى تستأسد عليه اكتر، يعني هي بقى تكون هي بقى المتحكمة والفلوس وهي اللي شغالة معاه فلوس اكتر، بصراحة لا. إيه حد يقول السيدة خديجة ايوه يا جماعة في حد كده يعني تمام في قرائن ماشي، بس في الغالب لا بتبدأ تقول له انا برضو ممكن على فكرة افتح بيت، وعلى فكرة ممكن اطلق عادي ومعي فلوس تعيشني ملكة، الكلام ده يا جماعة بنسمعه، لكن الثانية لا خلاص هي مش معاها وعايشة ومركزة في حاجة واحدة بس، ايه حقوق الواجبات بتاعتها، وتاخد طبعا حقوقها تربيت بقى الاولاد وكده. فتخلف احد الامرين خلي بالكم او احدهما هتلاقي بقى فيه ان القوامة بدأت تهتز، تبدأ بقى تهتز خلاص زي ما ذكرنا، تبدأ بقى الند بالند وانت مش احسن مني مخلص كل ده، بالعكس انا اكتر منك في الكلية. ويا جماعة في طبعا وصف الخصام غير مبين، ده ربنا يكون كده عن المرأة، في نساء لما بتزعل كده من زوجها بتطلع كلام ينهر ابيض، وايه ده الانسان سبحان الله بيشوف يقعد كلام في حاجات واسئله وحاجات، طب ليه تقولي كده؟ يعني في كلام يا جماعه زي السهم كده طلع ما بيرجعش، تديله ضربه تحت الحزام خلاص هو مش قادر ينسى الكلمه. طب يهديك يرضي، ما ماشي حاضر هحاول بس مش قادر. طب هنعمل ايه؟ طيب فالله المستعان. فانتبهوا يا جماعه الامر ده كويس، والانسان يتقي الله عز وجل في كلامه. ممكن خلاص رجل يقول برضه مراته كلمه ما صعب هي تنساها، طبعا ما بقولش كده طبعا، يتناسى ويجاهد نفسه طب ويحتسب. يا جماعه احنا بنعامل ربنا، الزواج برضه فيه دين، ولذلك والله والله والله في الزمن ده لما حد يعني بيستشيرني في حاجه، حد عنده دين او كده، بقول له يا ابني او يا اختي ما تتردديش على طول، والله العظيم والله لا تترددي على طول. اكبر بقى منك بسنتين ثلاثه، انت اكبر منه باربع سنين، طالما حلال خلاص، بلد تانية، محافظه تانية، اسمه كذا، اسم مامته مش عاجبك، اي حاجه والله فعلا. وده انا عايز برضو الاباء والامهات يسمعوا الكلام ده، لان يا جماعه بعد ما يموتوا اصلا هيموتوا طبعا، يعني ربنا رب يختم لنا بخير، بس هي العاده كده يعني، هي الحياه كده تمام. طب البنت دي هتكون لمين؟ يعني مين يا جماعه، مين هيحفظ البنت دي وهيخاف عليها ويتقى ربنا فيها؟ يا اما هتسيبها كده لوحديها. والله العظيم يا جماعه اعرف، مش عايز بس قلت لكم امر الحكايات، بس الانسان سبحان الله بيقرا بيقعد يفكر. خلاص النساء كل اخ عايش حياته وسايب البنت، والاب بقى توفي، الام بقى توفيت، خلاص خلاص يا جماعه. طب كان زمان لا بنت اختي مش هتتجوز كده، طب يا اخي طب انت ما ده انت اصلا سايبها، انت سايبها. طب لا مش هينفع سبحان الله، عناد ما. عشان كده يا جماعه الدين مساله العضل بتروح بقى للولايه تنتقل، يا اخ فلان يا ابي يا اي انا عايز اتجوز فلان، لا مش هينفع. طب خلاص لو الامر فعلا عناد وعشان الرفض، مش طبعا عشان سبب شرعي، لا لو سبب شرعي خلاص ده بيشرب ما بيصليش خلاص، لكن لو كده خلاص لا. النبي قال فان السلطان ولي من لا ولي له، انتوا هتودينا يقول لك خلاص ده بقى ولي تفضل كده على طول؟ لا، ودي الحالات دي معروفه تمام. ففي مخرج طبعا، يقول الانسان مش هيعمل كده طبعا بدايه، انا بس بتكلم عموما تمام. تلاقي بقى الاخ عايش ما شاء الله، والاخ الثاني عايش، والاخ الثالث عايش، الام بقى عايشه او خلاص توفى الله والاب مات. طب البنت دي احتياجاتها يا جماعه النفسيه ها تعمل ايه بقى فيها هي؟ طيب احتياجاتها الجنسيه تعمل ايه فيها؟ طب مشاعرها طب تعمل ايه فيها؟ طب هتعمل ايه؟ طيب طاقتها دي طبعا. في كثير من كده بيكون بقى احيانا جبن بقى، بتكون بقى من الاخت في حاجات زي كده، اصل شفت حاجات كثيره جبن. ليه؟ عشان بس الاخوه ما يزعلوش، او ده كان بر بالام. يا جماعه هو كل حاجه بر بوالدين، الامر ده برضو مفهوم غلط. طب هنفترض الابوين ما عندهمش دين، هتقول ازاي؟ اه في والد، اه في والد الحمد لله، انت اكيد متفقين معايا في كده، الاثنين ما بيصلوش اصلا، ما عندهمش دين، ما عندهمش رحمه، عندهم جفاء وبيختاروا غلط، وعايزين زوجها حاجه حد عشان فلوس. طب هتعمل ايه طيب يا جماعه؟ هتعمل ايه طيب؟ ولما بيموت بقى البنت هتعمل ايه يا جماعه؟ مش عايز بقى احكي لكم حاجات، الله المستعان. فعشان كده دايما بسال طبعا الدين. طب حتى لو الفلوس يمشي، المهر يمشي خلاص، ربنا يكرمك، بسم الله توكل على الله بجد والله. ما بيكونش عندي تردد في الزمن ده، ما بيكونش عندي تردد، لان ده اللي عنده دين وهي عندها دين، واحيانا ممكن يحصل بعض الخفات بس عنده دين خلاص، عنده دين، هو ده عنده دين وبيحصل خلافات حلو، بس داخل البيت يا جماعه. كام حد عرفه من الاخوه اللهم بارك، يقول له بص انا اشتغلت على زوجتك هنختلف، بص كده يقول لي الباب اهو، الكلام ده ما يطلعش بره، بيننا وبين بعض ونتراضى هنا اللهم بارك. والله يا جماعه حاجه في منتهى الجمال والعظمه، اما احنا بشر. لكن طبعا البنت طبعا قاعده بقى ترسم صور معينه، واحيانا انا الكلمه دي ما ارضاش اقولها والله، يعني عارف الكلمه صعبه، بس ممكن القطر بيفوت خلاص، بس برضو كلمه عنوسه عارف صعبه بس طب خلاص طب هنعمل ايه طب يا جماعه الا اللي هو خلاص ربنا لم يقدر ما فيش حد جاء طب هنعمل ايه يا جماعه قدر الله شفاء او جاء حد مش مناسب اصلا طيره الحياه خلاص ترضى وتسلم لله سبحانه وتعالى. فالامر ده لازم يكون يا جماعه موجود التشدد والتنطع في اختيار الزوج بقى والتفاصيل والله في اسباب رفض انا اسف اسباب تفهم يعني انت مش عايز حد عنده دين طب خلاص مطلق معدد اسمه كذا اكبر منك بسنتين الفلوس اقل ايه المشكله يا جماعه ايه المشكله. فده كلامي والله اتقرب به الى الله لكل اخت تمام ولكل اب وام كذلك انه يا جماعه ده امر مهم جدا امر الزواج طبعا بيترتب عليه خير كثير جدا جدا جدا يعني نفسي اعمل درس كده اقول ما بعد الزواج لا يساوي ما قبل الزواج في ايه طيب نعمل درس على كده واهميه بقى النكاح فعلا ربنا يا رب يبارك في الوقت فضلا بقى تشوف بقى الواقع الله المستعان معلش والله اتكلم بقلب يعني يحترق يعني كثرة ما نرى والله لقلة الدين الا ما رحم الله. النبي قال بدأ الإسلام غريبا وسعوده غريبا كما بدأ فطوبى الغرباء. طيب تعال بقى نكمل يبقى إذا بتشوف الأسر اللي النساء فيها بيكون لها دخل ونفقة وفلوس وكذا في الغالب إلا ما رحم الله بيكون فيه نشوز أكثر من اللي بينفق الزوج فقط بس تمام. أو يا جماعة يا جماعة دي برضو مهمة جدا تمام الرجل ممكن يكون غير راجح العقل فمش هيكون ايه مش هيكون يا جماعة مش هيكون لي قوامة طبعا وده والله يا جماعة والله سبحانه وأنا بقرأ الآن كده عمال أفكر في حاجات قصص وأسئلة وحكايات دخلنا فيها وتكلمنا فيها سبحان الله يكون هو ضعيف الشخصية فمين بقى يا جماعة اللي بيتدخل الأم أو الأب أو أصحابه خدوا بقى الجديد أو ممكن صاحباته اللي هو بيكلمها أنت مفروض تعمل مع مراتك كذا تاخد الأمر من الأوردر من مين من صاحباتي في الشغل أو غيرها حد تخيل بقى امرأة ومين بيتحكم بزوجها بنات تانية طيب خد بقى والله يا جماعة أنت سبحان الله الأب لا يا بنت ما ينفعش تيجي الناس هتقول عليك مطلقة وبعدين انا متجوز تانية بقى وكده مش هينفع واخواتك كل واحد متجوز اتدبست هتقولي طب ده لا حق طبعا لو في حاجات يا جماعه خلاص تطلق بس بتكلم قصص والله العظيم اعرف اخوات كده تسال يعني مش عارفه تعمل ايه طيب مش عارفه تعمل ايه ممكن مشكله عدم رجاحة العقل. وبص يا جماعه في اثر قراته لابن خلدون او يعني سمعته في مقدمة ابن خلدون ده من أروع ما قرأت ولا أنسى طيلة حياتي عارفين ايه قال إن عقول الناس على قدر أزمانهم اكتبوها دي والله عقول الناس على قدر أزمانهم تشوف بقى عقول الصحابة أنت ما شاء الله على قدر أزمانهم ونساء الصحابة طب الآن عقول النساء بتاعتنا وعقول الرجال بتاعتنا إلا ما رحم الله طبعا أديك بقى مش عقول تفهم حد من الأخوة طلبة العلم بيكلمني يقول لي انا زعلان من ابي ليه بس يقول لي بيلعب بابجي دايما ومقصر مع امي بيلعب ايه يا حبيبي بس بالراحه بابجي وبيلعب بقى ابو كام سنه كذا يا نهار ابيض. والان فعلا والله يعني في اسئله كان ممكن حد يكلمني بس حضرتك ممكن تقول لي لا ده انا جده وبتكلمي كده طبعا يا جماعه في ما شاء الله انا بتكلم في بقى كثير من الحالات كده مش معاش وانا بعمم انا والله لا اعمم ابدا الله المستعان. هو ايه ده جدة او مثلا 50 سنة 60 سنة ما شاء الله من النساء او رجال طيب كده بيكلمني في حاجة لو بنت 18 19 سنة او 15 سنة تجيبها صدق رحمه الله. طب انت بقى محتاجين دين وعقل دين وعقل انسان كده متزن نفسيا يحفظ البنت حد والله يا جماعة زي كده وجد لا يترك ابدا تمام. طيب وبرضو يكون برضو قادر على إعفاف الزوجة وتأديبها عشان لو مش قادر هي بقى تركب البيت هي بقى تبقى الملكة خلاص فهي بقى اللي هتدير. فمحتاجين يا جماعة والله أنا أتقرب إلى الله بالكلام ده محتاجين الدرس ده ابعتوه للناس الدل على الخير، من دل على الخير فله مثل أجر فاعله، ونفكر فيه كويس لينا أولادنا بناتنا إخواتنا، الأخوات اللي تتزوج، الإخوة، الآباء والأمهات يفكروا في الكلام، ويتقوا ربنا سبحانه وتعالى، لأن برضو في نساء يعني مش عايزة بنتها تتجوز، ليه؟ كرهت أبوها. طب حضرتك وأبوها ده اللي هو الموديل أنصر، يعني اللي هو إن هو نموذج الإجابة يعني. طب خلاص هنعمل لا ما تتجوزش البنت، يمكن يطلع زي ربنا ياخده. ده والله العظيم حاجات يا جماعة غريبة، حاجات قصص كده، حاجات الواحد عايز يضحك في النص، مصطلحات كده و المتنيل عمل كذا ومش يا عم ليه بس كده اضحك. طب يعني مش عارف. فالله المستعان. احنا ان شاء الله النهارده خلاص هناخد الايات دي بس كده، يعني اللي هي متعلقه بالبيت المسلم. سؤال: من المعنيات بالصالحات؟ من المعنيات بالصالحات؟ هن المستقيمات في دينهن العاملات بالخير. طيب سؤال تاني: قد يأتي بالخبر، قد يأتي الخبر يراد به الأمر، وضح ذلك. قد يأتي الخبر يراد به الأمر. نعم، الله عز وجل قال: ومن دخله كان آمنا. ده خبر يا جماعة صح؟ طب ما هو ممكن حد يدخل الحرم وحد يقتل حد ما يكونش آمن. لا، ده خبر يراد به الأمر، يعني ومن دخل الحرم فأمنوه، ده المقصود. هنا القرطبي رحمه الله يقول: فالصالحات قانتات حافظات للغيب. هذا كله خبر، ومقصوده الأمر بطاعة الزوج والقيام بحقه في ماله. هي المرأة الصالحة تعمل كده، المرأة تكون صالحة وتكون قانتة، مش قانتات يعني هي اسمها كده، لا، تكون قانتة وتحفظه للغيب، زي ما مر معنا في معنى حافظات، وفي نفسها في حال غيبة الزوج. واضح؟ طيب سؤال: ما المراد بالخوف في قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن؟ بعض أهل العلم يقول الخوف هنا بمعنى العلم. يعني يا جماعة يعني الخوف بمعنى العلم؟ بالمعنى: واللاتي عرفتم نشوزهن واستعلاءهن عليكم، يعني اللي صدر منهم نشوز وعصيان لأوامركم، هنعمل الحاجات اللي جاية دي. فهنا الخوف بمعنى العلم، زي الظن بمعنى اليقين أحيانا يأتي كده. قال تعالى في سورة البقرة: قال الذين ظنون أنهم ملاقوا الله. كم من فات قليل تغرب فات كثيرة. لا، ده فعل عمران. في إني ظننت أني ملاق حسابي أيضا. تمام. إني ظننت أني ملاق حسابي. جماعة الظن هنا معناه إيه؟ الظن هنا معناه يا جماعة؟ وفي الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم كذلك. نعم، لا، البقرة يا جماعة. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، في قصة طالوت: فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا يوم جالوت وجنود. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. نعم، فظن هنا بمعنى اليقين. تمام. طيب: وإني ظننت أني ملاق حسابي. حلو. وبعض العلماء قال الخوف هنا على بابه، وهو الظن نفسه، بمعنى يعني لو صدرت منهن بوادر النشوز وظننتم انه سيكون النشوز، يعني عارفين كده احيانا المرأة تبدا تكشر على انيابها، يبدا مقدمات النشوز. مش عايز بقى اقول بقى المصطلحات وكده المصرية الجميلة ربنا يهديها، معروفة خلاص دي كده بدأت تدخل في حالة كمون نشوز بيتي. تمام. فطبعا العلماء قالوا ان في خلاص اللي تلبست بالنشوز وعليت جدا لسه غير في البداية. وبرضه يا جماعه لازم نعرف، طب ايه حال المراه لما تغضب هتعمل ايه؟ طيب وازاي تتصرف لزوجها؟ خلاص. طيب طبعا في حديث النبي عليه الصلاه والسلام، يا جماعه الصوت واضح كده؟ تمام. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث السلسلة الصحيحة قال ونساؤكم من أهل الجنة. شوف يا جماعة النساء لا تدخل الجنة اللي هي في الدنيا الودود. هل الآن مثلا بنسمع تمام يا جماعة تغضب يعني أنجلي مش تروح بيت أهلها على طول صح؟ طيب في نساء يا جماعة ودودة في بس هل بعدد كثير؟ أنت حكم وأنا مش أحكم. النبي يقول ونساؤكم من أهل الجنة الودود الولود. المرأة تعرف ولودة أمها أخواتها عمتها وخالتها. شوف يا جماعة النبي يقول إيه ونساؤكم من أهل الجنة الودود الولود العقود. إيه العقود دي يا جماعة؟ مين بقى العقود؟ ما شاء الله جزاكم الله خيرا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ونساؤكم من أهل الجنة الودود الولود العقود على زوجها التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول لا أذوق غمضا حتى ترضى. الحديث ده كل ما قرأه كده تبتسم مش عارف ليه مش عارف. حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول لا أذوق غمضا حتى ترضى. يا معنى جماعة والله عميق جدا. عاوز تقول النص مش فاهم وفعلا يا جماعة مش عارف كل ما قرأه كده تبتسم سبحان الله ده كده يعني الحمد لله ما ينفعش أقرأه في الصلاة. الحديث أعيده تاني مش فاهم والله. أعيد الحديث تاني يا جماعة عايزين تبتسموا برضو ولا العقود ما يا جماعة احنا قلناه العقود اللي هي بتعود على زوجها نعم كي ترضيه رجاعة تمام نعم طبعا لها أجر عظيم جدا بلا شك هي تعامل ربنا سبحانه وتعالى كم واحد خلاص. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها خلاص. طيب مش كان عم أتكلم عاوز ما شاء رجيم قصص كثيرة والله وحاجات الله الله مستعان. وإذا أرضته لا يرضى يرضى المأموس يا جماعة ما تخلوش مأموس يا جماعة اتهزر معايا ثاني. مأموس دي كلمة مصرية الله المستعان. على فكرة احنا بس في تفسير الآيات وإلا الحاجات دي يعني فيها برضو ممكن نتكلم تاني إن شاء الله. الإنسان يا جماعة الأخت الزوجة لو صادقة فعلا وبتتقي ربنا سبحانه وتعالى وفعلت أشياء الله عز وجل بيشرح صدر وقلب زوجها لها. يعني لو قلنا مثلا مين مثلا بتصلي كل يوم ركعتين مثلا بالنية دي معلش أظن نادر صح؟ أظن يعني عدد نادر مقارنة بالكل. أو من الرجال بيصلي كما قال وأصلحنا له زوجة بيدعى ربنا بكده وبيصلي عشان كده. المشكلة أن كله منتظر صحيح شيخ أنا وافقك الرأي. طب الحمد لله يا جماعة بفضل الله يعني بكلام بواقع مش بعاطفة أو مثلا بنحيدية نعوز أصلا جماعة الكلام ده نتحسب عليه يعني خلاص. أصلي بنية إصلاح الزوج جميل يا جماعة مش احنا خدنا في العقيدة جواز التوسل الله بالعمل الصالح أصحاب الغار مش توسلوا الله بالعمل الصالحة. يعني ممكن أصلي ركعتين قبل الفجر بنية إن ربنا يشرح صدري في الدرس ويكرم الناس وينتفع وانا انتفع ده ينفع يا جماعه ولا ما ينفعش؟ ينفع خلاص ينفع اصلي ركعتين بنيت ان انا رايح مشوار ربنا يوفقني فيه اتوسل الى الله بالركعتين دول ينفع. التوسل الى الله بالاسماء والصفات وبدعاء الرجل الصالح وبالعمل الصالح بس كده. طيب فهي المراه لو معظمه الامر او الرجل طب هيعمل كده لكن طبعا ما فيش كده في الغالب. كل حاجه بقى بنحسبها بالكاف والنون واصل هي عملت وهو عمل واديك بتشوف الا ما رحم الله. طيب او تتصدق ماشي يا جماعه تصلي تتصدق يعني المهم تعمل حسنات تتصدق من مالها تتصدق من مالها يا جماعه لا ركزوا معايا تتصدق من مالها. ايه الحاجه البسيطه كما تعلمون عشان بس ما تعديش دي ربنا يبارك فيك. طيب سؤال سؤال، هل يجوز للمرأة أن تطلب الفراق بسبب إعسار الزوج مش معه فلوس؟ يجوز؟ الجمهور نعم يجوز، خلاص الجمهور نعم يجوز، تمام؟ طبعا في أدلة لكن صعب الآن نحن نحكيها، ممكن ترجعوا بقى لمنار السبيل. احنا جماعة يعني بنحيل لمنار السبيل عشان بعض الأسئلة اللي احنا ما يعني أسئلة حاجات هناك، هنا تفسير هناك فقه، في حاجات متكررة بسيطة لكن في الغالب بفضل الله ده نقرأ وده نقرأ يعني. لكن ابن القيم بالمناسبة ليه قول جميل، يقول ان المرأة لو تزوج امرأة غنية جماعة وتزوجت واحد عنده دين ما شاء الله وعارفة ان هو معسر، فلا لا يفسخ لان هي راضية بكده، تمام؟ المهم ممكن بقى تراجعوا زي منار السبيل ان شاء الله. سؤال تاني، هل ينفق على الناشد؟ الجمهور لا ينفق على الناشد طالما قائم على نشوزها، خلاص كما قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقال تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ده يا جماعة البخيل حاجة تانية، نتكلم لو معسر هو خاص فعلا مش معاه فلوس. طب البخيل، طيب ما لا يا جماعة البخيل عارفين قصة السيدة هند، قصة السيدة هند النبي قال خذي ما يكفيك ولديك بالمعروف، دي يا جماعة احنا بنقول كده. ممكن في مرة مش عارف تقريبا أخت تصل بيا فقلت لها بخيل مين ده، هي عايزة بقى التحسينات، عارفين احنا عندنا ضروريات وحاجيات وتحسينيات اللي بقى حاجات رفاهيات خالص، يعني عايزة رفاهيات وتقول ده بخيل؟ لا حضرتك ده انت مبذرة كده، فدي برضو محتاجين حد يحكم عشان محدش يقول اصل هو بخيل. انا اقول والله لو بخيل لو ثبت كذا، انت بقى انت وربك عشان ما تجيش يوم القيامة تقولي لي يا رب ده اللي اما حكمش الا لو عرفهم تماما وحكولي ماشي نحاول خلاص، لكن غير كده لا ما نعرفش هل هو بخيل ولا هي المبذرة ما نعرفش، بس كده حكم عام. يا جماعة أساسيات ممكن هي بالنسبة لأساسيات، كل يوم أسكريمة ده أساسيات، كل يوم بنبوني ده أساسيات مثلا، كل يوم لب قرع مثلا ده أساسيات. ما أنا بجد أنا بتكلم إن في ناس فعلا أخوات بتضبطها بالحتة دي، هي حصلت الحاجات دي أساسيات وتبدأ تسأل وحط في بالها إن دي أساسيات، لا مش أساسيات. فانا يا جماعه ركزوا معانا، بيقولوا المفتي اسير المستفتي، هو بيساله على حاجه بيقول له خلاص كذا، هو بقى كذاب فاهم غلط عايش دور مش دوره خلاص ما ملناش علاقه. طيب ابن قدامه زي ما ذكرنا يقول معنى النشوز معصيتها لزوجها فيما له عليها مما اوجبه له النكاح، وأصل الارتفاع مأخوذ من النشز وهو المكان المرتفع، فكأن الناشز ارتفعت عن طاعة زوجها فسميت ناشزا. النووي في المجموع مجلد 18 صفحة 235 قال وإن امتنعت من تسليم نفسها أو مكنت من استمتاع دون استمتاع أو في منزل دون منزل أو في بلد دون بلد لم تجب النفقة، لأنه لم يوجد التمكين التام. ده يا جماعة المرأة الناشز، يجي واحد أحيانا يقول لي يا شيخ امرأة ناشز، يا حبيب قلب أنا معرفش أصل في يا جماعة في ناس معذرة يعني بنشوف ذكية في السؤال، عايز تجاري في امرأة ناشز فأنت تقول آه ناشز فعلا، يقول لك طب هعمل كذا، آه تقول صح يا ابني بسم الله والدليل كذا، يقول لك يا سلام ضحكت عليه معذرة يعني يا جماعة. فالحاجات دي يا جماعة ما بيتكلمش فيها على وجه الخصوص. امرأة ناشز أقول له والله معرفش، يقول احنا عارف لا اعلم الغيب، انت شايف دي ناشز انت براحتك. ايه السؤال؟ يقول لي ايه حكم المرأة الناشز في الاسلام؟ يقول والله حكم كذا كذا، بس هل ده يقع عليك انت؟ ما اعرفش والله، شوف حد يصل ما بينكم اقعدوا مع بعض تمام بس كده. تكلمني تقول لي زوجي بخيل؟ ما اعرفش، انت لو شايفاه بخيل هو الحكم كذا عموما، انت بقى براحتك. فاهمين يا جماعة المعنى ده؟ عشان برضو ما حدش يجي يسألك في حاجة فانت تجري في الكلام. طيب قال تعالى واهجروهن في المضاجع، واهجروهن في المضاجع. طبعا في صور ذكرها العلماء في الهجر في المضجع. واللاتي تخافون نشوزهن، سواء ظهر العلامات علامات النشوز أو خايفين خلاص هيظهر في بوادر بدأت تكشر على أنيابها، المية 111 تطلع، الكلام اللي يسم البدن شوية إيها يبان. طب تقول لي من الغلطان يا جماعة، نتكلم في صورة معينة، معرفش هي الغلطانة، بتكلم امرأة ناشز خلاص، تقول لي بس مين يعني بتكلم في الصورة اللي احنا فيها دي، محدش يحصرنا في صورة تانية. صور الهجران في المضاجع هنذكر 6 صور تمام، يعني على سبيل المثال للحصر. بعض العلماء بعض أهل التفسير قال يعني اهجروهن في المضاجع، قالوا اتركوا جماعهن مع نومكم معهن في فراش واحد، بمعنى الرجل يعني ينام مع امراته ماشي كده يوليها ظهره ولا يجمعها ولا يكلمها، وده طبعا شيء مؤلم للمرأة إلا عندها دين ولا عندها يعني عقل. طبعا مش عارف نعمل حاشية قصص في اللي احنا بنقوله ده ولا، بس الله المستعان، ربنا يصلح حالنا، ربنا يصلح بيوت المسلمين يا رب. الثاني أن الرجل يجامعها ولا يكلمها أثناء الجماع. الثالث أن الزوجة يهجر النوم معها بالمرة فلا ينام معها. الرابع أن يكلمها بغلظة وبشدة ولا يدع جماعها، يعني ما تركش الجماعة لكن كلامها بكلام شديد. يا جماعة ده محتاجين دين والله، تخيل انت لو واحد عايز يكلم مراته بكلام صعب وما عندوش دين، يا جماعة والله لا إله إلا الله، يا جماعة اللي احنا بجد والله سامحونا، يعني من لا يرحم، النبي قال قال من لا قال ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء، الإنسان لابد يكون في قلبه رحمة. في حاجات كده سبحان الله لا إله إلا الله بتحصل عشان الاختيار بيكون غلط في البداية والأهل، فلما طب ما فيش دين وعزه ولا كلام صعب بيشتم بالفاظ طبعا، إن اللي لونين يرجعون هي والأم والأب اللي كانوا متمسكين فيه عشان معه فلوس ولا عشان كذا ولا عشان كذا. الله المستعان. هتقول ده يعني يجوز؟ يا عم الحج والله العظيم ما بقولش يجوز، أنا بس بقول لك ده اللي بيحصل، مش معنى أقول لك حد خدنا لو جامع حيوان في لو أتى حيوان في حد الزنا في منار السبيل، حد يقول لي عن ده ينفع؟ يا عم احنا نتكلم لو مثال لو حاجة حصلت بس يا جماعة، فلو حد عنده دين يا سلام يعرف يقول كلام في العضل كده، دي لغة مصرية عندنا يا جماعة يعني كلام صعب شو حد بيسمعنا برا مصر خلاص وتمام، وهو كده مهاجر، دي برضو حكمة، محتاجة حكمة يعني. الخامس أن الزوجة يترك كلامها بالكلية ما يكلمهاش، وده برضو صعب على المرأة اللي عندها دين وعندها عقل. السادس أن الزوجة يدع جماعها ويكلمها أيضا بغلظة وشدة، الاثنين هنا يعني احنا الرابع قلنا يكلمها بغلظة وشدة ولا يترك الجماع، السادس العكس يدع الجماع يترك جماعها ويقول لها كلام صعب. طبعا يا جماعة ده مش شتيمة، يعني مش هيكون فيه شتيمة، ده لا يجوز يا جماعة، مش عايزين بس ندخل بقى في أمثلة وحاجات، يعني وارد حد يعني يقول لحد كلمة مش لطيفة أو بأسلوب غير مباشر يقدمه، أكيد عارفين كده إن شاء الله. طيب طبعا في أقوال تانية خلاص. طب إيه الأقرب؟ الأقرب إن صور النشوز تتعدد، يعني في امرأة بتمتنع أصلا عن الفراش مثلا، فده نقول لزوجها اترك الجماع، ما هي أصلا ممتنعة، ده نقول له اعمل حاجة تانية. وفي امرأة لا بتعاند يعني تقول له ما تقوليش اعمل لك شاي ولا حاجة خلاص، فده هيكون بلا شك رد الفعل غير اللي هي بتمتنع في أمر الجماع تمام. فإذا على حسب دي مثلا ممكن هي معاندة تحب الجماع يربيها بكده، فإذا جماعة على حسب، بس أنا ذكرت بعض أقوال أهل التفسير في كده عشان من باب الأقوال يعني. طب مين هي وعملت إيه بالضبط والتفاصيل دي بقى خلاص يعني كل إنسان بقى يضرب حاله. طيب طبعا في أذكر شيئا من الوارد في هجران النساء في أدلة. حديث عند أبي داود بإسناد صحيح من حديث معاوية القشيري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجتي أحدنا عليه. الله مبارك ما شاء الله. شوف يا جماعة ما حق زوجتي أحدنا عليه. وإذا جماعة شوف مجتمع الصحابة يسألوا النبي حق الزوجة والزوج وفيه اهتمام بدين. طب الآن في ثقافة صعبة جدا في أمر الزواج وفي أمر الطلاق وفي أمر الزواج الثاني. الغريبة إن لا الدين إحنا نحينه جانب هو تنظيره لك لا ده شرع ربنا يا ابني بس دي يعني خلاص يعني اللي فات ده يلغيه ولا هنعتبره أصلا بس ده هو المهم بالنسبة له نسأل الله العفو والعافية كتعدد وكزواج وكاختيار أمر دين وحالته بقى المادية صعبة شوية أو كده ما نتغضاش على حاجات كتير عشان الدين لا لا لا لا مفيش كلام ده. فعشان كده والله يا جماعة ديكم بتشوفوا اللي احنا فيه إلا ما رحم الله تمام. فبيقول قال له رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال عليه الصلاة والسلام أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أو إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت تمام؟ طيب ركزوا معايا في حديث البخاري ومسلم من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض أهلي شهرا تمام؟ وفي البخاري ومسلم من حديث أنس قال رسول الله يعني أقسم ألا يدخل عليهن شهرا وقال في مشروبة له. طيب إذا كذا الجمع فالعلماء قالوا يعني النبي في الحديث اللي احنا بدأنا النبي قالوا ولا تهجر إلا في البيت والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل على نساء شهرا. فالعلماء قالوا الجمع إن الهجر ممكن يكون خارج البيوت خارج البيت يعني ده أفضل ليها يطلع الزوج. طب لا الأفضل البيت يعمل ده إذا محتاجين فقه في الهجر. آه والله يا جماعة والله يا جماعة أنا عارفين أنا كده أقرأ الآن يعني بفكر وأنا بقرأ الإنسان بيفكر يقول سبحان الله. طب اللي مش عارف كده ده بيتعامل مع مراته إزاي والمرأة اللي مش عارفة كده بتعامل مع زوجها إزاي. وده دولك على أهمية العلم وأهمية اختيار حد عنده علم. الله المستعان. طيب البخاري طبعا رحمه الله يعني ذهب عفوا إلى حديث أنس اللي هو قال من النساء شهرا واختار أن الهجران يكون خارج البيوت تمام؟ آه فعلى حسب في واحد ممكن يهجر في البيت وهي مش حاسة أن في حاجة أصلا سبحان الله على حسب. وطبعا يا جماعة على حسب الشخصيات والنفسيات والتفكير والمستوى العلمي والمستوى العقلي حاجات كتيرة جدا تمام؟ تمام. سؤال ما صفة الضرب المذكور في قوله تعالى واضربهن؟ صفة الضرب المذكور العلماء قالوا ضرب يؤثر في النفس ولا يؤثر في البدن يعني ما تكسرهاش. وده يا جماعة برضو بنسمع كده والله يا جماعة حاجات إن لله وإن إليه راجعون مش عارف بس نعود بس النظام فعلا والله أقول كده يجي بقى الفلاش باك على طول. فضرب يكون يؤثر في النفس لا في البدن تمام؟ يعني لا يكسر عظما ولا يخضر جلدا ما مش بقى كدمة ولا يكسر عظم الكلام ده يا جماعة لا يجوز. طيب النبي عليه الصلاة والسلام أو طب نقول سؤال أفضل نجيبه على سبيل السؤال اذكر بعض الوارد عن رسول الله في ضرب النساء مع مزيد بيان لصفة الضرب. طبعا الآية واضربوهن ايه صفة الضرب؟ النبي صلى الله عليه وسلم أوضحها هو يخطب الناس في حجة الوداع. شوف يا جماعة أهمية النساء والزوجات والبيت المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في حجة الوداع في صحيح مسلم من حديث جابر في ذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة النبي أن رسول الله خاطب الناس فكان فيما قال فاتقوا الله في النساء. محتاجين حد يتقي ربنا في النساء دين. طب يا جماعة لما بنعملش كده وبندي لحد ما يتقيش ربنا في النساء بنرجع نبكي. طب نستفيد ونتعلم؟ لا لا لا لا إلا ما رحم الله. ويا جماعة أعرف حاجات والله سبحان الله لولا أراها بنفسي أو لا لا لا أنا ببالغ مكتئب متشائم بيسقط ايه ده والله يا جماعه ان لله وانا اليه راجعون. مين يعني بيصعب عليك؟ البنت، البنت بتصعب عليك، ويعني بقى امها لو كانت غلبانه بقى، والاب بقى، او ممكن ما تعرفش، الله المستعان، ربنا يرحمنا يا رب. النبي قال فاتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمه الله، ولكم عليهن الا يطأن فرشكم احدا تكرهونه، فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. تمام. طيب، وفي برضه حديث ثانيه، النبي عليه الصلاه والسلام قال يعمد احدكم يجلد امراته جلد العبد فلعله يضاجعها من اخر يومه. يعني الرجل بيستمتع من زوجته يجلدها جلد العبد ويفعل ذلك. والنبي عليه الصلاه والسلام قال الا واستوصوا بالنساء خيرا، حديث عند الترمذي بسند حسن لغيره، استوصوا بالنساء خيرا، ده في حجه الوداع يا جماعه، برضه من حديث عمرو بن الاحوص. خلاص، قال عليه الصلاه والسلام الا واستوصوا بالنساء خيرا فانما هن عوان عندكم، اسيرات يا جماعه، فمحتاجين حد يأسر البنت طبعا بالمعنى المعروف يعني. خلاص، حد يكون عنده رحمه، حد يكون عنده دين، حد يكون عنده عقل، حد يكون عنده قوامه، حد يخاف ربنا. فإنهن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا يأتين بفحشة مبينة، فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. دي في طب يا عم خلاص هي غلطت وضربها ضرب مش مبرح طبعا إلا ما رحم الله، بعدين يقول لك لا لسه ما خدتش حقي، لسه ما اشتفتش أو يعني لم أشفى يعني. سمعت للترتيب تدرج في العقاب، هيت معنا، هيت معنا، جزاكم الله خير. خلاص يا جماعة، طالما هو ضربها خلصنا ورجعت، خلاص يا جماعة، عشان كده الآية خدمت الآية بعديها إن الله كان عليا كبيرا، ربنا أعلى من زوج، أعلى من زوج وأكبر منه سبحانه وتعالى، أكبر من كل شيء، سلا يظلم. في ناس يا جماعة والله ما بتخافش ربنا في مال الناس، يعني يا نهار ابيض، ده ايه اللي بيعمله ده؟ لا ما هتقول له بقى ترضى لاختك، يقول له ولا فرق معايا اصلا، ماليش فيه حاجات كده. فعلا لو ده يخاف ربنا مستحيل حاله يكون كده، الله المستعان. والمراه يا جماعه برضو لابد يكون عندها حكمه في بعض الحالات وكده، لانه لا اطلب الطلاق، ما ينفعش تعيش مع واحد زي كده مريض نفسي. في ناس هو مريض نفسي حتى لو بيصلي، يا عم هو ايه يعني ايه بيصلي يعني؟ في ناس بتصلي وفي ناس حافظ القران أو من سعر بهم نار يوم القيامة، فحتى يا جماعة برضو يغتر برضو بالمصطلحات دي. تمام؟ بس فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إلا إن ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. جميل جدا، حق وحق، الله المستعان. طيب، لكن طبعا العلماء قالوا يعني الانسان لا يلجا للضرب خلاص الا يعني بالبدايه، الاخت ذكرت جزاها الله خيرا، بالتدريج يصلح يعني. والمراه يا جماعه تكون ذكيه، ما احنا يعني معلش عقل النساء في المجمل طبعا عارفين، خلاص المراه ناقصات عقل ودين، تسمع الكلام حاضر، طب ايه هتغير في دي، هجاهد نفسي، حتى لو كده هيستحي يعني، حتى لو مش عارف يا اخي خلي عندك دم يا اخي، ما المراه بتقول لك خلاص هجاهد نفسي وكده هتموتها، لكن تبقى بقى معذرة عقلها بسيط وتقعد بقى تجادل تقول له لا ازاي يعني، انت بالله عليك لما تعملي كده والله يقول له طب انت لما تعملي كده، هو يعني يا جماعة ما شاء الله امرأتي عاندتني فلما عادنتني مش عارف ايه فلما عاندتني، يعني الوقت هتفرح يعني هو هيفرح كده، الله المستعان. ما فيش رجل يا جماعة هيفرح، بالعكس هيبدأ بقى يكشر عن انيابه، الله المستعان. وعلى فكره لو لما يلاقي بقى المراه كده بتعاند، حاجه من الاثنين، حاجه من الثلاثه، في نشوز بقى وخد فتره، احنا بنتكلم يا جماعه في صوره، ما حدش يقول لي طب ده في العكس، ما بتكلمش في دي، بتكلم في الصوره دي خلاص، ومش ولو مش ودود وعقود وبترضيه وبتهزر معاه، ويا جماعة بصوا أنا آسف، بتسد الفراغ اللي عنده تماما. لأن معذرة في نساء هي ما تربتش على كده، طب هتعمل إيه طيب؟ ما تربتش، بتكلم على المعاني اللي دي يعني بتكلم فيها أجنبية عنها. طب الرجل يا جماعة عنده احتياجات، ولو ما فيش ده في البيت بتاعه زائد ما عندوش دين هيبص بره، وده حدث ولا حرج الآن، أو هيتجوز التانية أو هيكبت في نفسه أو خلاص مكمل الرجل، ولا خلاص والله مكمل بس ما هيعمل ايه طيب؟ غالب الناس إلى ما رحم الله ما فيش دين، يبدأ بقى يبص بره، يبدأ يبص بره، يقع بقى في الحرام، يدمن ذنوب خلوات، ودي بقى حدث ولا حرج. نساء كثيرة جدا يا جماعة، جدا جدا جدا للظهر، عشان احنا بعد الفجر ده الجمعة، النهاردة ما فيش ظهر، جمعة تمام، تتصل شفت زوجي أكثر مرة بيعمل عادة سرية، طبعا في البداية أظن يمكن ده مرة، أو طبعا ده حدث ولا حرج والله العظيم، خلاص يا نهار أبيض. طب وتقول في أمر الجماعة لا ما فيش، طبعا هو خلاص الحرام طبعا، والدوبامين والقصه المشهوره لكن انا سلسله عن افلام البحيه بنتكلم عنها، واللي بيحصل في الدماغ فيها والمستقبلات يعني، حاجات كتير ممكن ترجع على ست دروس كده، درس خمس ست دقايق يعني، خلاص هو النشوه بتاعته والسعاده بتاع خلاص هناك. وفي العكس، بالعكس النساء بتعمل ذنوب خلوات. طب ايه السبب؟ ما بتكلمش يا جماعه في ده، انا بتكلم ايه اللي وصلنا لكده، ايه اللي وصلنا لكده؟ بتكلم المرأة طبعا لها دور كبير جدا بلا شك في أمر العلاقة، فلو ما كسبتش الرجل خلاص هو قفل. طب هيعمل ايه طيب؟ هتعمل ايه يا رجل؟ عنده دين هيفكر بقى يتجوز، او هيكبت في نفسه وتحصل له حاجة ويموت، او هيبص في الحرام. هو جماعة بشر وعنده طاقة، اصل عنده طاقة يعني، عنده طاقة، وحين تكون أفلاه ومثلا تمسك عليه حاجة تقول بص ماشي هو غلط، بس انت السبب يعني، هو غلط برضه وما لا نبرر ذلك تمام. فالاول يبدا يصلح وبعدين يوعظ، يا بنت الناس يومين وهنعدي، السكر غلي مش عايزين يجي لنا السكر يعني، طب يهزر معاه الضغط طيب ومش عارف وكده، طب وبعدين يهجر بقى في المضجع، وبعدين خلاص هيضرب تمام بالصفه اللي احنا قلناها، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. سؤال، هل هو هنا للترتيب أم للتخير؟ ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير يقول قال ابن عباس اهجرها في المضجع فإن أقبلت، وإلا فقد أذن الله لك أن تضربها ضربا غير مبرح على طول يعني. قال وقال جماعة من أهل العلم الآية على الترتيب، الوعظ عند خوف النشوز طبعا يا جماعة، لو في دين خلاص تخلت ذكرى بالدار الآخرة والجنة والنار تمام، وحق الزوج خلاص كده بجد يا جماعة الأمر انتهى. وفي كده يعني ما شاء الله، في حاجات عرف الله مبارك، ما شاء الله ما شاء الله فعلا، الله مبارك خلاص. يبقى الوعظ عند خوف النشوز، اثنين الهجر عند ظهور النشوز، والضرب عند تكرره تمام. وقالوا لا يجوز الضرب عند ابتداء النشوز. قال القاضي أبو يعلى وعلى هذا مذهب أحمد، وقال الشافعي يجوز ضربه في ابتداء النشوز. إذا قلنا كل حاجة بتختلف على حسب. وفي طبعا يا جماعة برضو يعني معلش كده، رجالة مستفزة وفي نساء مستفزة، بس المرأة لما بتستفز بتكون أكثر استفزازا، اللي هي مع عقلها ضعيف وتصرفاتها الطفولية حد ذا ولا حرج. وفي طبعا رجالة كده، بس احنا نتكلم ككل، لا جنس للرجل، الرجال قوامون على النساء ككل، لكن في نساء يعني مش كل رجل يا جماعه افضل من امراه، ركزوا معانا في دي، مش كل رجل افضل من امراه يعني. السيده خديجه في رجل خلاص يعني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم لم يكن كمل من الرجال كثير ولم يكن النساء الا اربع، فهنتكلم كجنس التفضيل جنس الرجال نعم، لكن في نساء ما شاء الله امراه بألف رجل طبعا يعني ما شاء الله فيه. طيب فلا تبغوا عليهن سبيلا، المعنى ايه يا جماعه؟ المعنى لا تلتمسوا الطرق التي بها تتوصلون إلى ضربهن، ولا تبحثوا عن أسباب تافهة لضربهن من أجلها. في ناس كده يقعد بيت لك أكلها، تعملي كذا حاضر، طاعة الزوج فرض حاضر، يا عم تجيب لها الضغط اعملي كذا حاضر، إذا انت فاضية طب بص طب ما نعمل كذا حاضر، على فكرة أنت امرأة ناشز يا عم، ده أنت اللي مريض نفسي طبعا، ما تقولوش كده، ده مننا حتة جدعانة كده مع النساء. والله إيه ده، في حاجات برضو واحد بيسمعها، لا يا جماعة، هو طاعة الزوج فرض، بس أنت بتعمله ده دمار، وأنت فاهم غلط ولا إيه؟ بس فبرضو محتاجين امرأة تكون فاهمة وتعرف إيه اللي ينفع وإيه اللي ما ينفعش، وإيه القرار اللي هتاخد، برضو محتاجين كده. خلاص. طيب الطبري رحمه الله يقول كده، اللي حابب يراجع للتفصيل. خلاص، يعني قال لا الطبري رحمه الله يقول ولا تلتمس بين إلى ما يحل لكم من أبدانهن وأموالهن بالعلل، وذلك أن يقول أحدكم لإحداهن وهي لو مطيعة إنك لست تحبيني، ما شاء الله الطبري 310، توفي 310 الطبري، وأنت لي مبغضة، أنت على فكرة ما بتحبنيش. طب يا جماعة ثواني بس، معلش كده حتى بلشنا ولا حتى ايه، هتفهموا انتم. خلاص، ممكن رجل يقول لمراته كده، عارفك انت ما بتحبنيش وانت ليه بتبغضيني، ممكن بكلمه المراه تكسبه، النساء فاهمه. خلاص، النساء فاهمه، في رجل بيبين كده عشان المراه تفهم. يا جماعه انتوا بتقولوا الصوت قطع في الحته دي، ايه بس الصوت كده واضح؟ تمام. لا ركزوا معانا بقى يا جماعة، خلاص هنختم إن شاء الله. فبنقول يا جماعة إن خلاص ممكن الرجل فعلا يقول كده، عايز يلفت انتباه لحاجات كتيرة. يا جماعة الفتن صعبة، طبعا على الاثنين، بس ما تركته بعد فتنة أضر على الرجال من النساء، ولا سيما اللي شغال في حاجات فيها النساء. المرأة ربنا يكرمك لازم تكوني فاهمة كده، إن ده بشر مهما كان بشر وعنده شهوة، لو لم تكفيها له في الحلال هيتصرف هو، طبعا لو ما عندوش دين. يعني ده عذر يا جماعه، ما اقولش ده عذر، بس انا بتكلم فعلا ده الواقع. فالمراه تكون ذكيه وتعرف ازاي تكسب زوجها، تلبس بقى، تتبعل، تحط ما تحط، كل مره بقى قادره. وتقرا يا جماعه كتب، في كتب على فكره في الامر ده، في كتب في الامر ده. خلاص، امر بقى الجماع والتفاصيل بقى اللي فيه، المرأة تقرأ والرجل كذلك، بحيث يعني خلاص يشبعوا رغبتهم في الحلال، يتفرغوا بقى بره إيه اللي هنعمله، حياتنا وديننا ودعوتنا وعبادتنا وشغلنا وأولادنا. آه تمام كده حلو، لكن تتباش هي بقى شايفة أمور تافهة وهي حاجات أساسية عند الرجل. تمام. ولذلك الآية ختمت إن الله كان عليا كبيرا. في الآية دي بقى ختام الآية دي تهديد ووعيد للأزواج الظلمة، لو بقى كل سبب فارغ وتافه، انت ما فيكيش وعملت كذا وعملت كذا ومش فاكره، الله المستعان. فكأن فاعلموا يا هؤلاء الازواج الظلمه ان الله اكبر منكم سبحانه وتعالى، ان الله كان عليا كبيرا واقدر عليكم منكم على نسائكم. الطبر يقول وانتم في يده وقبضته، فاتقوا الله أن تظلموهن وتبغوا عليهن سبيلا وهن لكم مطيعات، فينتصر لهن منكم ربكم الذي هو أعلى منكم ومن كل شيء وأكبر منكم ومن كل شيء سبحانه وتعالى. طيب سؤال، هم وارد يحصل خلاف صح، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهل. آه تمام، وارد صح كده. طيب هنتوقف يا جماعة، هنتوقف وإن شاء الله نستكمل المرة القادمة. سبحان الله، ربنا يبارك في الوقت، لسه ما خدناش كده ابن جزي ولا الفوائد التربوية والسلوكية وغيرها يعني من الفوائد، كده نستكمل إن شاء الله المرة القادمة. ربنا يتقبل منا ومنكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. من لديه سؤال فليتفضل سريعا. السلام عليكم.